بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو يوم السبت السابع من جماد الأولى لعام 35 و400 وألف، وهذا هو المجلس 93 بعد 200 من مجالس صحيح البخاري. والحمد لله لجمعنا بكم مع ما نراه من شدة في الوصول والجلوس، لكن الحمد لله تعالى نسأل الله أن لا يقصر راية الحديث وأن لا يحفظ هذه الراية، وأن يتمنى الله علينا هذا الأمر حتى ننهي الكتاب ثم نعيده من جديد بإذن الله تعالى. في هذا المجلس بإذن الله تعالى سنشرح كتابا كاملا، ألا وهو كتاب التمني من صحيح الإمام البخاري، وهو كتاب وافر، وهو تسلسل الباب 94 من أبواب صحيح الإمام من كتب صحيح الإمام البخاري. قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب التمني. التمني إرادة تتعلق بالمستقبل، فإن كانت في خير من غير أن تتعلق بحسد فهي مطلوبة، وإلا فهي مذمومة. قد الإنسان يريد منصب فيه إنسان هو مثله أو أفضل منه، يتمنى أن يذهب هذا الإنسان ليبلغ مكانه، فهذا التمني لخير لكنه في بطريقة الحسد. أو واحد يتمنى فلانة زوجة فلان، يتمنى أن يموت عنها زوجها حتى يتزوجها. فقلنا بأن التمني إرادة تتعلق بالمستقبل، فإن كانت في خير من غير أن تتعلق بحسد فهي مطلوبة، وإلا فهي مذمومة. وهذا التمني يكون في المستحيل أو في العسير، لا يكون في الأمر السهل. أما الترجي، الإنسان يترجى الشيء الممكن. قال البخاري: باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة. وهذا حقيقة صنيع البخاري في هذا صنيع في غاية الجمال، إذ إنه جعل من أعظم الأعمال الشهادة في سبيل الله، وجعل من أعظم الأمنيات وأعد الأمنيات تمني الشهادة في سبيل الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمنى هذه المنزلة العظيمة. ومعلوم أن كل إنسان يموت إلا الشهيد، فهو يتحول من حياة إلى حياة، وهذا من رحمة الله. فهذا الذي ضحى بنفسه في سبيل الله أعطاه الله حياة مكان هذه الحياة. فقال: باب ما جاء في التمني، أي عموم ما جاء في التمني. قال: ومن تمنى الشهادة، فذكر الشهادة باعتبار أن ما يتمناه الإنسان أعلى شيء تمني الشهادة. وهذا فيه ماذا؟ فيه الحظ على حسن النية، وفيه تفعيل فقه الاحتساب، أن الإنسان يحتسب. وكلكم يحفظ الحديث الذي فيه أن رجلا رأى غصن شوك فقال: لأنحين هذا عن طريق المسلمين. فلما قال في نفسه: عن طريق المسلمين، أعقبه الله أجرا عظيما فغفر له، لأنه ما نوى مسلم واحد ولا مسلم، إنما نوى المسلمين أجمعين، فأعطاه على نيته. فالإنسان يتعامل مع الله سبحانه وتعالى بنية عظيمة، لأن النيات تجارات العلماء كما قال. فهذا فيه فضل الشهادة على سائر الأعمال، فيه فضل الشهادة على سائر أعمال البر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمناها دون غيرها. وهذا السبب لرفيع منزلتها وكرامة أهلها، لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. السبب في هذا أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون أن الله أعلم بسخائهم لبذل أنفسهم وبذل مهجهم في مرضاته، وثانيا عملهم لإعزاز دينه، ثالثا محاربتهم من حاربه وعاده، كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يقول ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع والحكم في هذا الموطن، قال: يجاهدون أعداء المحبوب. فإذا منزلة الشهادة منزلة عظيمة تمناها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها من الأمنيات الدنيا، لرفيع منزلتها ولكرامة أهلها، ثالثا لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فكل حي يموت سوى الشهيد فهو إنما يتحول من حياة إلى حياة. السبب في ذلك بذل أنفسهم وبذل مهجهم وبذل جميع ما يملكون في سبيل الله، ثانيا عملهم من أجل إعزاز دين الله تعالى ورفع كلمته، ثالثا محاربتهم من حاربه وعاده. فلا جرم أن الله سبحانه وتعالى جازاهم في فقد حياة الدنيا، في فقد جاه الدنيا كافأهم الله بالحياة الدائمة في الدار الباقية، فكأنه سبحانه وتعالى رتب المجازات من جنس الطاعة، فهو حينما قدم نفسه في سبيل الله تعالى أعطاه الله سبحانه وتعالى الحياة الدائمة الباقية. عليكم السلام ورحمة الله. قال البخاري حدثنا سعيد بن عفير، هذا هو سعيد بن كثير بن عفير ابن مسلم بن يزيد المصري، الإمام الحافظ العلامة الإخباري الثقة. شوف العلامة الإخباري الثقة يا إخوة، قضية الأخبار وتمحيص الصحيح من الضعيف مهم جدا. يعني أنت قد تأتي لتقرأ القرآن وتفهم القرآن، تأتي تقرأ الأخبار وتقرأ سير السابقين الذين كان لهم دور مع القرآن حتى تعرف هذا حينما فهم القرآن وفهم القرآن كيف استفاد. يعني من الشخصيات المهمة مع القرآن في هذا القرن الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكي الميداني، وموقفه عظيم جدا في الرد على تلك الفتاوى التي صدرت في إبان حرب الخليج التي أجازت للقوات الأمريكية في الدخول العراق. هذا الرجل قد أنشر هذه القضية غاية الإنكار. لماذا؟ لعلمه وتمكنه في هذا الكتاب. فإذا نحن في التاريخ نقرأ سير الصحابة، نقرأ سير التابعين، ونقرأ سير أتباع التابعين، تنفعنا حتى في حياتنا. مر عندنا أن مالك بن نويرة قتله خالد بن الوليد، وأن عمر قد لقي أخاه، وأن مالك قد حينما أمسكه خالد قال أحاسبه حساب القاتل للمقاتل، لأنه لم يقاتل عليا لكنه مال على الرباب مع سجاح، فصار يرثيه بالأشعار. لقي عمر، عمر بن الخطاب فقد من فقد أخاه في حرب اليمامة زيد بن الخطاب، وزيد بن الخطاب كان من كان، كان أكبر من عمر، وحينما بلغه موته قال لأبترنهما هبت رياح الصرع. الشاهد أن عمر لقي من؟ لقي أخو مالك بن نويرة، وكان يرثي مالك بن نويرة، فقال عمر بن الخطاب لو كنت أقرض الشعر لرثيت أخي زيد. ماذا قال له أخو مالك بن نويرة؟ قال له لو أن أخي مالكا مات على نحو ما مات عليه زيد لما رثيته. قال له مات ميتة مشرفة في الدفاع عن الدين لما رثيته، لاحتسبت الأمر عند الله تعالى، لكنه مات ميتة رثيئة يبقى طوال التاريخ، وأنه قد ارتد عن دينه وقتل المسلمين وتبع امرأة. ماذا قال عمر حين ذاك؟ قال ما عزاني أحد مثل تعزيتك. فهي في الحقيقة ليس تعزية لكن وصف للحال الذي مات عليه زيد بن الخطاب. الذي جرنا على هذا هو قضية الإخبار، معرفة الأخبار، صحيح الأخبار من غير صحيح الأخبار، تعطيك تجربة كاملة لسيرة شخص عاش مع الكتاب وعاش مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن بنا حاجة ماسة جدا إلى معرفة التاريخ ومعرفة هذا الدين. ويكنى بأبي عثمان وهو مصري كان من بحور العلم. قال يحيى بن معين، يحيى بن معين بل أين بلده يا شيخ صهيب؟ بلد يحيى بن معين، بسم الله، يحيى بن معين من الأنباط وتحديدا من الرمادي. يحيى ابن معين أكثر شخص من لدن آدم وحتى يوم الناس هذا كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب بيديه ألف حديث، وكان مثالا عظيما في الحرص على الحديث وعدم التفريط في الأعمال الصالحة. وقصة معروفة حينما ذهب إلى موسى بن الفضل السناني وقال له حدثنا حماد بن سلمة، قال له لو حدثتنا من كتابك، حدثه من حفظه، فذهب ليجد من كتاب أمسك به، قال له حدثنا من حفظك أولا ثم حدثنا من كتابك، فحدثه من حفظه، ثم دخل الدار وجلب وحدثهم من كتابه. فلما ذهب قاله لماذا فعلت هذا؟ ماذا قال يحيى بن معين؟ قال خشيت أن يحول بيننا وبينه الموت. فهذا يحيى بن معين العالم العراقي الأنباري الرمادي كان مثالا عظيما في التفاني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمها وتعليمها. فيحيى بن معين ذهب إلى مصر، ماذا يقول يحيى بن معين؟ قال رأيت بمصر ثلاث عجائب، النيل والأهرام وسعيد بن عفير. فسعيد بن عفير كان أعجوبة من عجائب الدنيا حفظا وإتقانا وعلما، وهذا من يعني من الأمور التي جعلت عند الإمام البخاري هذه الشخصية العظيمة. قال الذهبي حسبك أن يحيى إمام المحدثين انبهر لابن عفير. فيحيى بن معين انبهر من شدة علم سعيد بن كثير بن عفير 26 و200. قال حدثني الليث، هو الليث بن سعد، كان يفنى بأبي الحارث، توفي عام 75 و100، وهو علم كبير وصاحب ذكاء. طلب أبو جعفر المنصور أن يكون واليه على إقليم مصر لكنه اعتذر، وكان مقدم. أعجب أبو جعفر المنصور بعقله، قاله اتق الله في نفسك وفي أمة محمد، يعني قد من الله عليك بعقل، وفر هذا العقل في أن تنفع نفسك وأن تنفع أمة محمد جميعا بهذه العقلية. وقلنا مرارا أن الشافعي تألم لأنه لم يتهيأ له الرحلة إلى الليث بن سعد، وكان الليث بن سعد فقيها، وكان ذا مال، وكان ينفق على العلماء، وصل مالكا بألف دينار، وهو في الفقه أرشق من مالك كما قال الإمام الشافعي. قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد، هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي المصري، توفي عام 27 و100، عن ابن شهاب اللي هو ابن شهاب الزهري عليه السلام. وابن شهاب الزهري هو واحد من كبار الحفاظ، واحد من دارت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، له كلمات نفيسة، من كلماته أنه قال إن للعلم غوائل، فمن غوائله أن يترك العالم حتى يذهب علمه، ومن غوائله النسيان، ومن غوائله الكذب، وهو أشد غوائله، أشد غوائل العلم أن يكذب الإنسان، وإذا كذب الإنسان في العلم فقد ضيع خيرا كبيرا. عن أبي سلمة اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء، طبعا عبد الرحمن بن خالد توفي عام 27 و100، وابن شهاب الزهري توفي عام 24 و100، وأبو سلمة بن عبد الرحمن توفي في عام الفقهاء عام 94، وقيل عام الفقهاء لكثرة من مات فيه من الفقهاء. وأبو سلمة بن عبد الرحمن ولي القضاء في المدينة في زمن، ولي القضاء في المدينة النبوية تحت إمرة سعيد بن العاص في خلافة معاوية. سعيد بن العاص كان آنذاك في زمن معاوية والي المدينة، ولده من عمرو بن سعيد بن العاص. إذا سئلت في التاريخ أول من أخفر الذمة هو عبد الملك بن مروان، عمرو بن سعيد بن العاص ولد هذا، كان أميرا أمويا لبني أمية، وجاء عبد الملك بن مروان زحف إلى العراق ليقاتل مختار بن أبي عبيد الثقفي، وحينما ذهب انقلب عمرو بن سعيد بن العاص على ابن عمه اللي هو كان يقال له خليفة، كان هو يقال خليفة لعبد الملك بن مروان، وفي الحجاز عبد الله بن الزبير كان يقال له خليفة، والمختار بن أبي عبيد الثقفي كان يسمي نفسه خليفة، وقضران قضري ابن الفجاء كان في أذربيجان وبعض ديار خراسان يقال أنه خليفة، يعني أربعة كان كلهم يدعي أنه خليفة. فالشاهد أن عبد الملك بن مروان زحف إلى العراق لمقاتلة المختار بن أبي عبيد الثقفي، فانقلب عليه عمرو بن سعيد، عاد إليه أمنه، طلب الأمان، فطلب الأمان يعني أمنه خلص. فذات يوم هو في قصره قال له إن عمرو بن سعيد بن العاص يستأذن، غضب قال كيف يأتي علي وقد خفر عهدي، يعني فدخل عليه فجر سيفه ليقتله بسيفه، فلما ضربه وجد أنه قد لبس الدر، فقال أضجعوه، فأضجعه وقطع رأسه. فإذا سلت في التاريخ أول من نقض العهد هو عبد الملك بن مروان بن الحكم. نعم، هاي طبعا جرنا على هذه، هذا أنا أقول دائما أنه معرفة التاريخ مهمة لنفهم المستقبل. وسعيد بن المسيب اللي هو رأس علماء التابعين وأفاضلهم وفقيههم، زهدا في الدنيا وصدعا بالحق واستعلاء بالإيمان على حطام الدنيا، مثال عظيم جدا لقضية العلم، ومثال عظيم جدا، يقول لا تملأوا أعينكم بالنظر إلى أعوان الظلمة فينقصكم ربكم، فما بالكم بيديكم يدا تضرب لهؤلاء الظلمة. مواقفه عظيمة عجيبة. أن أبا هريرة، أبو هريرة طبعا كان من أئمة الفتوى مع الجلالة والعبادة والتواضع، أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده، فقلنا بأن هذا القسم عظيم، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نفسه بيده لا بيد أحد، يعني بعض الناس تفر من الموت، لا يغنيهم الفرار من الموت إذا كتبه الله عليهم، وقد جاءت النصوص العديدة في هذا، يعني يوم أمس أسير في الخمسة كيلو خالية 80% من الناس قد رحل، هل يغنيهم هذا الفرار من الموت عن الموت؟ الجواب لا. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى في قسمه يثبت أن الأعمار بيد الله، وأن الأنفس بيد الله، وأن لله ملكوت السماوات والأرض، وأنه لن تموت نفس إلا بكتاب أبد، لكل أجل كتاب، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. هذه تصبيع على أن الإنسان يصبر في المواقف، وأن الإنسان يصبر إذا كان في مكان ووقع فيها الطاعون فبقي صابرا محتسبا فله أجر شهيد. هذا من الأعمال السهلة، أنه أنت تنال أجر شهيد بصبرك وحسن ظنك بالله ويقينك بالله، وما يحصل أنه أشد من أمر الطاعون. فنحن بنا حاجة أن نقرأ القرآن ونفهمه، وأن نقرأ الحديث ونتفقه فيه، حتى نتعبد الله بعبادات فيها الأجر الكبير. فإذا انقسمه صلى الله عليه وسلم فيه فائدة إلى أن الأعمار بيد الله تعالى، وأن الله قد خلق لكل إنسان أنفاسا محدودة وساعات محدودة، هذه لا تذهب حتى تنفد. قال لولا أن رجالا يكرهون أن يتخلفوا بعدي. يا سلام، شوف، لولا أن رجالا يكرهون أن يتخلفوا بعدي، يكرهون أن يتخلفوا بعد النبي عن الغزو. لماذا؟ لعجزهم عن آلة السفر، كما قال تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فاتتهم فرصة من العمل الصالح بكوا بالدمع. فليس جميع الصحابة لديهم الآلة، آلة الركب وآلة القتال حتى يذهبوا. فقال لولا، والذي نفسي بيده، لولا أن رجالا يكرهون أن يتخلفوا بعد، يعني لو ذهب النبي وتركهم لكرهوا، ولا أجد ما أحملهم، أي لا أجد ما أحملهم عليه من آلة الركوب في الغزو، ما تخلف، لو وددت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، هنا باب التمني، قد يقول الإنسان أين التمني في الحج؟ نقول هنا، لو وددته هذا التمني من الودادة، وهي إرادة وقوع الشيء على وجه مخصوص يراد، وهي محبة الشيء وتمني حصوله. لو وددت أني أقتل، شوف هذا تمناه النبي، إذن الشهادة تمناها النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم منزلتها وكبير درجتها. لو وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، الغرض تمني الموت في سبيل الله مرارا، وليس المقصود الحصر بالثلاث. نعم. قال البخاري عقب هذا، حدثنا عبد الله بن يوسف، اللي هو عبد الله بن يوسف التنيسي المتوفى عام 18 و200، وهو من أوثق من روى عن الإمام مالك. قال أخبرنا مالك وهو الإمام الكبير نجم السنن المتوفى عام 79 و100، عن أبي الزناد اللي هو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، قال عنه أحمد أبو الزناد أمير المؤمنين في الحديث لشدة لكثرة حفظه وعظيم إتقانه وسعة روايته، عن الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز. طبعا أبو الزناد توفي عام 30 و100، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز توفي عام 17 و100، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده وددت إني لأقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا، فكان أبو هريرة يقولهن ثلاثة أشهد بالله. فأبو هريرة كان يقرأها ثلاثا، وهنا الأعرج يقول أشهد بالله، يعني يؤكد أنه سمعها مشرورة من أبي هريرة. ثم قال البخاري باب تمني الخير. شوف، أول ما ذكر الخاص بأهميته ثم ذكر العام، فالإنسان يتمنى الشهادة في سبيل الله ويسأل الله الشهادة، والنصوص عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم يصدها، أي أعطي ثوابها وإن لم يقتل. وفي المستدرك في الحاكم من سأل القتل في سبيل الله صادقا ثم مات أعطاه الله أجر شهيد، وللنسائي من حديث معاذ مثله، وللحاكم أيضا من حديث سهل بن حنيف من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فتمني الشهادة هو طلبها بشوق ومحبة ورغبة فيها. قال البخاري عقب هذا الشيء باب تمني الخير، أي أن الإنسان يتمنى جميع جمل الخير. تمني الخير انقسم إلى قسمين، أحيانا يكون مجرد أمنية، مثل الطالب الثالث المتوسط يتمنى أن ينجح لكنه لا يعمل، هذا لا ينجح، أمنيته باطل، لكن يتمنى ويجد في القراءة، هذا هو الأمر الحسن. فتمني الخير قد يوجد تمني فقط من غير عمل. الثاني أن يتمنى الخير ويسعى لأسبابه، إذا سعى لأسباب الخير له الأجر حتى وإن لم يبلغ منزلته، كما في قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يعني الإنسان إذا تمنى وعمل أخذ بالأسباب يؤجر حتى ولو لم يصل. فهذه الترجمة أعم من التي قبلها، لأن التمني في تمني الشهادة في سبيل الله تعالى من جملة الخير. فأشار بهذه الترجمة الإمام البخاري على أن التمني الخير لا ينحصر في الشهادة، لكنه لما قدم الشهادة لعظيم منزلتها وكبير فضلها. قال البخاري: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لي أحد ذهبا، بهذا اللفظ تقدم في الرقائق رقم 6445، وتقدم لنا أن البخاري قد يبوب في الباب بجزء من الحديث. قال البخاري: حدثنا إسحاق بن نصر، اللي هو إسحاق ابن إبراهيم ابن نصر البخاري، توفي عام 242. قال: حدثنا عبد الرزاق، وهو عبد الرزاق بن همام الصنعان، توفي عام 110. عن معمر، طبعا هؤلاء جميعهم ألفوا، إسحاق ألف وعبد الرزاق ألف ومعمر ألف وهمام ألف وأبو هريرة جمع علمه في جميع المؤلفات. فالإنسان أيضا يسعى لأن يترك أثر، يترك الإنسان أثرا. عن معمر اللي هو معمر بن راشد، ومقولته مشهورة حينما قال: لقد طلبنا هذا الشأن وما لنا فيه نية، ثم رزقنا الله النية من بعد. وقال عنه الإمام أحمد بن حنبل يقول: كان من أطلب أهل زمانه، كان من أطلب أهل زمانه العلم معمر بن راشد. عن همام، همام بن منبه صاحب الصحيفة، وبحمد الله دارنا يشرف بنسخة هذه صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، وهذا من حفظ الله لهذا الدين، أنه وجد من التابعين من صنف قد وصلنا تصنيفه، ولدينا الأدلة على صحة هذا المصنف، لأن صحيفة همام قد أودعها الإمام أحمد في مسنده كاملة من أولها إلى آخرها، بروايته عن عبد الرزاق عن معمر عن همام، لأن كتاب الإمام أحمد على طريقة مسانيد، وهي مرتبة على المسانيد. أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان عندي أحد ذهبا لأحببت أن لا يأتي ثلاث وعندي منه دينار، ليس شيء أرصده في دين علي، يعني إلا شيء أرصده في دين علي أجد من يقبله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى الخير ويتمنى أيضا فعل الخير. فالإنسان لا يتمنى شيء من الدنيا إنما يتمناه لأجل الآخرة، لا يتمنى الدنيا لأجل خطاب الدنيا. ثم قال البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. وهنا أيضا الإمام البخاري بوب في جزء من الحديث. حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير، توفي عام 31. قال: حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد، توفي عام 75. عن عقيل، هو عقيل بن خالد بن عقيل، الأول مصغر والثاني مكبر، توفي عام 44. عن ابن شهاب، هو الزهري، توفي عام 24. لقي عددا من الصحابة، قيل 10 وقيل 13 صحابيا، وحمل عن أنس بن مالك 50 حديثا. قال: حدثني عروة، عروة بن الزبير، توفي عام 93، وهو الذي كان يتألف الناس بدراهمه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من أقواله النفيسة يقول: ما بر أباه من شد الطرف إليه. أن عائشة، طبعا عائشة رضي الله عنها، ما توفيت حتى نشرت في الأمة علما كثيرا، ولذا الإنسان يستغل فرصته، لا سيما في زمن كثر فيه الموت، يسعى الإنسان لأن ينشر علما كثيرا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل يترقى الإنسان لأن ينشر العلم في أمة محمد، أمة الإجابة وأمة الدعوة. تعرفها شيخ صاحب أمة الدعوة؟ أمة الإجابة أمة الدعوة، تعرف الفرق بينهما؟ عندنا الأمة أمتان، أمة الدعوة أمة الإجابة، هو نعم الدعوة لله، لكن نريد التفصيل في هذا. جيد، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ولا يؤمن بي إلا أكبه الله في النار. فنحن بحمد الله أمة الإجابة، قد استجبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يميتنا على الإسلام والتوحيد، أمة الإجابة الذين تبلغهم الدعوة. فأنت تحرص دائما تعلم أمة الإجابة المسلمين، وتحرص لدعوة غير المسلمين للإسلام. فلدينا كثير من الطلاب في أمريكا وفي السويد وفي غيرها وفي غيرها، بعض الأشخاص بحمد الله قام بواجبهم، وبعض الأشخاص تجده لا، تجده قد ضل ضلالا مبينا والعياذ بالله، فتهيأت له فرصة عظيمة لكنه قد ضيعها. عن ابن شهاب قال حدثتني عروة أن عاشق الم... قال العلماء عنها ما توفيت حتى نشر في الأمة علما كثيرا. نحن حينما نقرأ أخبار هؤلاء حتى ماذا؟ حتى نقتدي بسير هؤلاء. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة حينما كانوا قارنين، أمرهم أن يجعلوها عمرة، أن يكونوا متمتعين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ساق الهدي، من ساق الهدي ودخل الحرم سائقا الهدي لا يحق له أن يجعلها ماذا؟ أن يجعلها عمرة متمتعا، لأنه إذا ساق الهدي ثم جعلها عمرة تحلل سينفصل عن العبادة، سوف ينفصل عن العبادة، فهو لا يستطيع أن يتمتع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سائقا الهدي، حينما فعل هذا الشيء أمر الناس أن يتمتعوا. يعني قالوا كيف يعني نحن نحل نتحلل والنبي صلى الله عليه وسلم محرم؟ يعني أيضا من حرصهم على موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، هي شرف ومزية للصحابة. فقال له صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبر، يعني قال له الأمر يرجع، كأنا جعلتها عمرة متمتعا ولا أسوق الهدي. قال ولحللت مع الناس حين حلوا، لحللت مع الناس إلى جعلتها عمرة حين حلوا، لأن صاحب الهدي لا يمكن له الإحلال حتى يبلغ الهدي محله. وقال ذلك صلوات الله وسلامه عليه تطيبا لقلوبهم، تطيبا لقلوبهم، لأنه يشق عليهم أن يحلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم محرم. ثم قال البخاري حدثنا الحسن بن عمر وهو أبو علي الجرمي الرازي، توفي عام 32 و200. قال حدثنا يزيد وهو يزيد بن زريع العيشي، توفي عام 84 و100، وقيل 82 و100. وهذا رجل معروف بالورع والزهد، وأنه قد حصل له من المال، حصل له من المال الكثير، لكنه قد ترك هذا المال تورعا. عن حبيب وهو حبيب بن أبي قريبة، واسمه هذا الرجل الذي دخل كان في يفهم اللغة الإنجليزية ويستطيع أن يصبح داعي من أفضل الدعاة، يتكلم بها بطلاقة، لكنه هل أدى؟ أديت هذا الشيء يا شيخ أحمد؟ إياك أن تضيع يا بني، تجد وتقرأ وتهتم، سواء بقيت في العراق أو خرجت من العراق لابد أن تقوم بهذه الوظيفة. عافية شيخ أحمد، سرنا رؤياك، بعد الدرس نسلم عليك بإذن الله. عن حبيب اللي هو حبيب بن أبي قريبة واسمه زيد المعروف بالمعلم، توفي عام 30 و100. عن عطاء له عطاء بن أبي رباح، توفي عام 14 و100. وهذا كان إذا كان في الحج لا يفتي أحد حج 70 حجة، كان ينادى لا يفتي في الحج وعطاء موجود وله منسك، ومنسكه طبع بحمد الله تعالى. وهو الذي قيل له لما سئل عن مسألة ماذا تقول؟ قال لا أعلم فيها، لا أعلم في كتاب لا شيء ولا في سنة النبي. ماذا قال؟ قال له أفتنا برأيك. قال إني لأستحي من الله أن يدان الله في الأرض برأيك. الإنسان ينبغي يكون له حياء من عند الله تعالى. وعطاء النبي رواح لقي عددا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله اللي هو الصحابي الجليل الذي أصبح مفتيا في المدينة لخمس سنوات. لماذا خمس سنوات أصبح مفتي؟ كان مرجع الناس في الفتوى حينما توفي عبد الله ابن عمر. وجابر بن عبد الله دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس 25 مرة. أتعرفون قصته؟ حينما مات أبوه استشهد وهو من أول الشهداء، أول شهيد في أحد، ونزل فيه قوله تعالى في الآية 63 بعد 100 والآية 70 بعد 100 من أجمع من أعظم الآيات الشهداء، وأن الله كلمه كفاحا وكان عليه دين. فقال النبي لجابر هل أديت دين أبيك؟ قال نعم. قال له غفر الله لك. 25 مرة في مجلس واحد. فهذا فيه منزلة أن الإنسان يسد الدين عن الأموات. قال: كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا. قل: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا. طبعا هذا الحديث أورده مسلم مطولا في 4 صفحات، ذكر قضية الحج بالكمال من خروج النبي من المدينة وحتى انتهائه من الحج، لكن هنا أتى بجزئية الرابعة. قل: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالحج، وقدمنا مكة 4 خلونا من ذي الحجة. هاي توافق الأسبوع يوم الأحد، لأن يوم عرفة كان يوم الجمعة في حجة الوداع، وهو 9، والخميس 8، والأربعاء 7، والثلاثاء 6، والاثنين 5، فهو 4 يوم الأحد. وقدمنا مكة 4 خلونا من ذي الحجة، نقول ذي الحجة ونقول ذي الحجة كلاهما، نعم. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن نجعلها عمرة ولنحل. هؤلاء من الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي، يجعلوها عمرة، إلا من كان معه الهدي. اللي ساق معه الهدي فهو متلبس في عبادة، لا يحق له أن يدع هذه العبادة. قال: ولم يكن مع أحد منا هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وجاء علي من اليمن معه الهدي. إذن هاي 3: النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وعلي بن أبي طالب. فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت قد تقف في صلاة في سفر ولا تدري الإمام سيصلي الظهر أم العصر، فهل يحق لك أن تنوي بما نوى به الإمام؟ قال الفقهاء: نعم، أخذا بهذه الرواية. وهنا علي بن أبي طالب قد جاء وافى النبي من اليمن، هل أهل مفردا؟ لا. هل أهل متمتعا؟ لا. هل أهل قارنا؟ لا. أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، أي يقطر ماذا؟ يقطر منيا لقربه من الجماع. وحالة الحج تنافي الترفه وتناسب الشعث، فكيف يكون لك؟ يعني إذا أنهم تمتعوا وحل لهم كل شيء في المتعة حتى النساء، كيف أنهم سينطلقون في اليوم 8 إلى التروية ومذاكيرهم تقطر منيا؟ يعني قد ترفقوا، يعني هم الأصل أنهم ما أرادوا أن يتنعموا بنعيم المتعة والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الشعث بسبب بقائه محرمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف، فبين لهم وطيب أنفسهم: إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. شوف هنا وجه التمني، ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لحللت، إذ وجوده مانع من فسخ الحج إلى العمرة والتحلل منها. قال: ولقيه سراقة، هذا سراقة ابن مالك بن جعشم، وهو يرمي جمرة العقبة. لما عند الإطلاق قرأت جمرة العقبة يراد جمرة العقبة الكبرى، ولكن قال ليلة العقبة والعقبة الأولى والعقبة الثانية باعتبار أن لقاء الأنصار كان حين ذاك. فقال: يا رسول الله، ألنا هذه خاصة؟ يعني ها قضية التمتع حاجة، هل هي خاصة؟ فقال: لا، بل لأبد. وفي رواية: بل للأبد. رواية أبي درع الكشميهني للأبد. ما قولك يا أبا عبد الرحمن في روايات أبي درع الكشميهني منفردا؟ جيد، يعني لا نقول ضعيفة، لكن غيرها أولى منها لاجتماعتنا. قال: وكانت عائشة قدمت مكة وهي حائض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسك المناسك كلها، غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر. فلما نزل البطحاء اللي هو يسمى بالمحصب، قالت عائشة: يا رسول الله، أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة؟ عائشة رضي الله عنها أدخلت العمرة إلى الحج وأصبحت ماذا؟ أصبحت قارنة، يعني في مناسك واحد حج وعمرة. فأرادت أن ينالها مثل ما نال الصحابة من الجمع بين الحج والعمرة، وهذا من حرص الصحابة على عدم التفريط في الأعمال الصالحة. وهذا قضية حقيقة نكررها دائما حتى نسعى بالأعمال الصالحة، لأن الشارع تمنى. لماذا هذا التمني؟ من أجل عدم التفريط في الأعمال الصالحة، من أجل الحث على العمل والنية الصالحة. يقول: فلما نزل البطحاء قالت عائشة: يا رسول الله، أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة؟ قال: ثم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن ينطلق معها إلى التنعيم، شوف التنعيم يعني ليس شرط التنعيم، هم أقرب مكان يذهب الإنسان إلى الحل، لأن الحاج والمعتمر لا بد أن يجمع بين ماذا؟ بين الحل والحرم، بين الحل والحرم. فتنطلق إلى أقرب مكان. ما هو أقرب مكان للمكي؟ أقرب مكان لمن كان بجوار الحرم هو قضية التنعيم، يسمى ويعني يسمى مسجد من؟ مسجد عائشة. فاعتمرت عمرة في ذي الحجة بعد أيام الحج. ثم قال البخاري: باب قوله ليت كذا وكذا. ليت حرف من حروف التمني يتعلم. حتى اللي يروح للحج أو اللي يروح للعمرة ويطلع مرتين للتنعيم ويرجع مرتين ليسوي عمرة ثانية. نعم. هذا بحث آخر. عدنا، هل يشرع لمن دخل مكة حاجا أو معتمرا تكرار العمرة؟ هناك من يقول لا يجوز تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة، وهناك يقول لا يجوز تكرار العمرة في الشهر أكثر من مرة. والصواب أنه يجوز، لا سيما من هو في حالنا. بدليل هذا السيدة عائشة دخلت محرمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لها. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، فهذا عام لا مخصص له، خاصة من ذهب متعطشا ولديه أموال. يعني أنا أفتي بأن العمرة واجبة، وذلك من مات له ميت يحج عنه. أنا كلفت الأخ عبد الستير بالحج عن ولدي حارث، وكلفت يوم أمس أحد الفقهاء في مكة المكرمة أن يعتمر عنه قريبا اليوم أو غدا وهكذا. فمن ذهب من هنا ذهب معتمرا ولديه كهذا النحو ممن مات من أقاربه ولم يعتمر وأراد أن يعتمر عنهم، لا ضير في هذا، لا ضير في هذا. فالراجح لعموم لهذا الدليل ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، فهذا عام لا نعلم له مخصصا. نعم. ثم قال باب قوله ليت كذا وكذا. فليت من حروف التمني يتعلق بالمستحيل غالبا وبالممكن نادرا. أحيانا المدرس المادي يكتب نتمنى لكم النجاح، ومع تمنيات هذا خطأ، هذا كأنه أن النجاح مستحيل أو عسير جدا. نعم. قال البخاري حدثنا خالد بن مخلد اللي هو البجلي الكوفي القضواني، توفي عام 1300. قال حدثنا سليمان بن بلال اللي هو أبو محمد، توفي عام 270. قال حدثني يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، توفي عام 44. أين دفن يحيى بن سعيد الأنصاري؟ في الأنبار في الصقلاوية في الهاشمية. أرسل عليه ابن العباس ليكون قاضيا، فجاء إلى مدينة إلى الهاشمية قاضيا اللي هي الآن الصقلاوية، فتوفي فيها ودفن فيها. وهذا الرجل لم يغيره القضاء، يعني أخلاقه قبل القضاء وبعد القضاء هو. قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة توفي عام 85 قال قالت عائشة أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. أرق بمعنى سهرة ذات ليلة. الحديث تقدم برقم 2885 باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، أي بيان ما فيها من الفضل. وهنا في هذا الباب ذكر الإمام البخاري فضل السهر في الغزو في الحراسة في سبيل الله، فقال ليت رجلا صالح. هنا النبي صلى الله عليه وسلم تمنى هذا الشيء، وتمنى شيء ممكن. ليت رجلا صالحا، هذا احتراز عن ماذا؟ عن غير الصالح وهو المنافق. وذلك الإنسان يعني يسعى في أعماله الأخيار. تذكرون حينما توفيت النبي صلى الله عليه وسلم ابن وابن ابن، حينما قال من منكم لم يقارف الليلة، يعني لم يقارف أهله بحيث بقي في عبادة وطاعة. فالإنسان دائما يكون في صحبة أهل الخير والصلاح. فحينما قال ليت رجلا صالحا، أول احتراز عن المنافق، وثانيا رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في صحبة الأخيار. ولكن الآن حينما تقول لديك أصدقاء ولدها ذلال أصدقاء، صداقات محرمة، على الإنسان أن يعتذر من صداقة من لديهم صداقات المحرمة. ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني، فيه الأخذ بالحذر والاحتراس من العدو، وأن على الناس أن يحرسوا أمراءهم من أهل الخير. ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة إذ سمعنا صوت السلاح، فقال من هذا؟ قيل سعد يا رسول الله. قال جئت أحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطه. الغطيط هو صوت يسمع من تردد النفس في هيئة صوت المختنق، والخطيط قريبا منه، والغين والخاء متقاربا المخرج. نعم مخرج واحد. أحسن. قال أبو عبد الله وقالت عائشة قال بلال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة. شوف ألا ليت هنا موطن الشاهد فيما يتعلق بالرواية. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. الإذخر هو نبت طيب الرائحة والجليل نبت قصير لا يطول. ثم قال البخاري باب تمني القرآن والعلم. باب تمني القرآن والعلم ترجم على القرآن والعلم. لم يورد في الحديث إلا القرآن باعتبار أن هذه العلوم جميعها التي نشأت من الفقه والحديث والعقيدة والتفسير والأخلاق وأعمال القلوب كلها مأخوذة من من القرآن. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأبو الحسن العبسي مولاهم الكوفي الحافظ توفي عام 39 و200. وقصته معروفة في أنه قالوا عنه أنه كان يصحف. نعم أحد يعرف هذه القصة في تصحيف عثمان بن أبي شيبة أم لا يعرفها أحد منكم؟ ما تعرفه دكتور عامر دكتور؟ يعني هو كان لا يحفظ القرآن فقالوا كان يصحف حتى أنه قال فضرب بينهما بسور له بقرة فضرب بينهما بسنور له نار. لكن شوف ابن كثير حافظ من الحفاظ علومه ليست مقتصرة على علم الحديث. يعني بعض من كتب في الحديث أتى بالقصة هكذا لكن لسعة علم يحيى ابن كثير في اختصار علوم الحديث نفى هذا وقرر عدم صحتها وذكر ما يدل على عدم صحتها. نعم فهو حافظ من الحفاظ لكنه لم يكن يحفظ القرآن. وهذا قد يوجد كثيرا من تقدم بالقرآن ربما تأخر في الحديث حتى كان شعبة يحذر يقول كلما تقدم يا أهل الحديث كلما تقدمت في القرآن تأخرت في الحديث. يعني يريد أن الإنسان أن يوازن ويقارن فلا يضيع كتاب الله ويجعل الإنسان الأصل في العلم هو الكتاب ثم يثور الكتاب كما قال ابن مسعود هو من أعلم الناس بالقرآن قال من أراد العلم فليثور القرآن أي يهتم بعلومه. رحم الله عثمان بن أبي شيبة توفي عام 32 و200 يكنى بأبي الحسن العبسي مولاهم الكوفي الحافظ فهو من علماء العراق. قال حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي توفي عام 88 و100 عن الأعمش اللي هو سليمان بن مهران الأعمش وكان من أحفظ الناس هو أعلمهم بالكتاب عن أبي صالح وهو أبو صالح ذكوان السمان توفي عام 100 وكان سمي بالسمان لأنه كان يبيع الزيت عن أبي هريرة الصحابي الجليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين أي لا غبطة وهي تمني أن يكون له مثل ما عند الغير من غير أن يزول عنه. إذا تمنى أن يكون له مثل ما عند الغير ويتمنى أن يزول ما عند الغير فهذا هو الحسد. أما الغبطة أن تتمنى أن يكون لديك مثل ما عند الغير. الحرص هذا ماذا يسمى؟ يسمى بالمنافسة. فإن كان في الطاعة فهو محمود ومنهم فليتنافس المتنافسون وإن كان في المعصية والعياذ بالله فهو مذموم. فقال لا تحاسد أي لا غبطة لا غبطة محمودة إلا في اثنتين. رجل آتاه الله القرآن أي أعطاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار ولكن الإنسان دائما يقرأ القرآن. الله قال اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. يعني كل قارئ للقرآن نقول له اجعل لنفسك نصيبا في الصلاة اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع. ما قال ما تفعل بحيث عندها الصلاة صليها بخشوع وخضوع والتزام وتفكر بمعانيها وقف وقوفا عظيما وتدبر ما فيها من الآيات بحيث كل لفظ تتدبر ما فيها فكأنك تصنع شيئا عظيما. هذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما ذاك الذي يصلي ولا تنهاه صلاة عن فحشاء المنكر. قال ابن مسعود لم تزده من الله إلا بعدا. وعند الطبران ابن عباس أيضا من لم تنهاه صلاة عن فحشاء المنكر لم يزد من الله إلا بعدا. لماذا قال هكذا؟ باعتبار أن في صلاته خللا الخلل في صلاته وذلك قضية صحة الصلاة والاهتمام بما فيها وإتيانها إتياء كاملا ينبغي على الإنسان أن يعنى به. فهنا حينما قال فهو يتلوه آناء الليل والنهار في الصلاة وفي غير الصلاة لأن الصلاة الله قال وأقم الصلاة لذكري. يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. ورجل آتاه الله مالا ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي لفعلت كما يفعل. قد يقول قائل ما الحكمة في لفظ الحسد؟ الحكمة في لفظ الحسد المبالغة في الاختبار، كأنه يقارب الحسد، يعني بحيث الواحد ينوي في قلبه نية حقيقية صادقة. قال البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بهذا، شوف ساق متابعا لمن؟ قتيبة هنا تابع من؟ تابع عثمان بن شيبة متابعة تامة. ثم قال باب ما يكره من التمني، هناك يجوز تمني ما لا يتعلق بالغير، التمني ما لا يتعلق بالغير يجوز، أي مما يباح. ونهي عن تمني شيء موجود عند الغير بزواله عن الغير، فهذا يؤدي ماذا؟ يؤدي إلى الحسد ويؤدي إلى التباغض. ربنا قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فالتفضيل هذا التفضيل حينما فضل الله الرجال على النساء وجعل الرجال درجة على النساء، هذا ماذا؟ هو يعني قسمة صادرة من الله عن حكمة وتدبير وعلم بأحوال العباد. فلا نقول للرجل، يعني لا يجوز للرجل أن يتمنى مثل ما لزوجته حتى يحصل على البر من الأبناء، ولا للزوجة أن تتمنى أنه كان فيه رجل حتى تتهيمن. وقد يوجد إنسان، أنت قد تكون موظف في دائرة ولديك مدير، تتمنى أن تكون أنت المدير عليه حتى تسومه بالعذاب مثل ما يسومك. نعم. فهذا الأمر حتى الإنسان يعني يعلم بأن هذا قصة من عند الله. فإذا تمنى الإنسان غير هذا الشيء فإنه قد اعترض على ماذا؟ قد اعترض على قدر الله. ثانيا قد يؤول التحاسب بحيث تعمل أن تذهب هذا عن أخيك المسلم. ثم ربنا قال للرجال نصيب ما اكتسبوا، يعني الأمان الفاسدة تورث مالا، تورث الحسد وتورث البغي بغير الحق. وللنساء نصيب مما اكتسب، الله قد جعل يعني كما ان الرجل له خصائص، المرأة لديها خصائص عظيمة، قضية الحمل والولادة، لو اجتمع الرجال الدنيا جميعا على ان يحملها لن يستطيعوا ان يحملوا، فهذا كله من فضل الله تعالى. جعل الله لكل انسان من الخصائص ما يلائمهم. واسأل الله من فضله، الانسان يسأل الله من فضله بحيث الفضل الذي ممكن ان الانسان يناله هذا الفضل. إن الله كان بكل شيء عليم، ربنا جل شأنه حينما قسم الأرزاق وقسم الواجبات هذا بعلم وحكمة. ثم قال البخاري حدثنا الحسن بن الربيع وهو ابن سليمان البجلي البوراني الكوفي، توفي عام 20 و200. قال حدثنا أبو الأحوص وهو الكوفي، توفي عام 79 و100، اسمه سلام ابن سليم، عن عاصم هو عاصم بن سليمان الأحول، توفي عام 42 و100. عن النضر بن أنس قال قال أنس لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا الموت لتمنيت، يقول لا تتمنوا الموت لتمنيت، يعني الإنسان قد يصاب بمرض أو يصاب بمصيبة يتمنى الموت، لا ينبغي الإنسان يتمنى الموت لأنه فيه نوع عدم الرضا بالقضاء. والإنسان يتعامل مع ربه في كل أحواله في السراء والضراء، ويجد الإنسان الراحة والطمأنينة على ما قسم الله له. فتحقيق القول في هذا المقام أن التمني يكون مندوبا كما تقدم في تمني الشهادة وتمني الخير، ويكون مباحا كتمني العافية، ويكون حراما كتمني المعاصي. وربنا قال والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، متى ذكرت هذه الآية؟ واعلموا أن الله غفور حليم، هذه الآية بعد ذكر النساء، فقد يوقع في قلوب الرجال من النساء ما يتمنون من الحرام، ويكون مكروها كتمني الموت وتمني فعل كل مكروه من المكروهات، أيضا يكون مكروه. والإنسان حينما يدعو يدعو بتحصيل أمور أخروية، الدعاء بتحصيل الأمور الأخروية يتضمن الإيمان بالغيب مع ما فيه من الفارق افتقار إلى الله تعالى، والتدلل والاحتياج والمسكنة بين يديه سبحانه وتعالى. والدعاء بالأمور الدنيوية لاحتياج الداعي إليه. أما الدعاء بالموت فليس فيه مصلحة، يعني أنت لما تدعو تدعو لتحصيل مصلحة إما دنيوية وإما أخروية. الذي يدعو على نفسه بالموت هل يدعو لتحصيل منفعة دنيوية؟ الجواب لا. هل يدعو لتحصيل منفعة أخروية؟ الجواب لا، ولكن نهي عنه. وهذا فيه شيء آخر وهو طلب إزالة نعمة من نعم الله، أنت حينما أنت تذهب إلى الحج أو تذهب إلى العمرة وتقدم الهدي، لماذا تقدم الهدي؟ على نعمة الهداية. أنت هنا وقدمت الهدي في العيد على أي نعمة؟ على نعمة الحياة. لما تولد بمولود وتأتي بالعقيقة على نعمة هذا وهكذا. فالإنسان لما يطلب الموت يتمنى زوال نعمة، والإنسان مطالب بشكر النعم وليس بتمني زواله. فهذا هو السبب في النهي عن تمني الموت. وأيضا تمني الموت فيه اعتراض، كأنه اعتراض على الشارع الذي جعل حياة الإنسان. فالإنسان عليه أن يتعامل مع الله بالرضا أي شيء يصيبه. ثم قال البخاري حدثنا حسن بن الربيع، يعني حتى بالخواطر الإنسان قد تأتيه خاطرة أو خوف، فاجعل دائما قلبه مع ربه ويعلم أن خيرة الله خير من خيرته له. نعم. قال البخاري حدثنا محمد، هو محمد بن سلام بن الفرج البيشندي المتوفى عام 27 و200. قال حدثنا عبده وهو عبدة بن سليمان توفي عام 87 و100. عن ابن أبي خالد وهو إسماعيل بن أبي خالد توفي عام 46 و100. عن قيس وهو قيس بن أبي حازم توفي عام 97. قال أتينا خباب بن الأرت توفي عام 37 نعوده وقد اجتوى 7، فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت، لأنه ابتلي بجسده ببلاء شديد. قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي توفي عام 29 و200. قال حدثنا هشام بن يوسف وهو الصنعاني توفي عام 97 و100. وقلنا بأن سفيان الثوري حينما ذهب إلى صنعاء وأراد كاتبا قدم له هشام بن يوسف. قال أخبرنا معمر وهو معمر بن راشد عن الزهري عن أبي عبيد اسمه سعد بن عبيد توفي عام 98 مولى عبد الرحمن بن أزهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. الحديث فيه الحث على الصبر، لأن تمني الموت غالبا ينشأ عن وقوع أمر يختار الذي يقع فيه الموت على الحياة. يعني الإنسان حينما يتمنى الموت كأنه لم يصبر على ما أصابه. والإنسان إذا صبر على ما يصيبه صلى الله عليه، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ومن معاني هذه الصلاة أن الإنسان يخرج من الظلمات إلى النور، والله قد خلق هذه الحياة كما قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الإنسان يصاب بالمصيبة يصبر، من فوائد الصبر وصلوات الله على العبد إذا صبر وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وأقرب أنه عبد لله وأنه راجع إلى الله وأنه ملك لله، يحصل الإنسان قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من معاني الصلاة هو أن الإنسان يهدى من الظلمات إلى النور، والظلمات الكثيرة ما أكثرها وهي أنواع عديدة. فربنا قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فالذي يتمنى الموت كأنه ماذا؟ كأنه لم يصبر على قضاء الله تعالى. والإنسان مأمور بالصبر. وحاصل هذه الأحاديث في النهي عن تمني الموت أن الإنسان يسلم لأمر الله ويرضى بقضاء الله تعالى. ولذا الإنسان لما يصاب بمصيبة عليه بالصبر وعليه بالرضا وعليه بالشكر، يحسن ظنه بربه ومولاه، وأن الله ما خلقنا ليعذبنا، وأن الله سبحانه وتعالى إنما يريد أن يسمع شكوانا ولجأنا إليه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يتضرع الإنسان إلى ربه ومولاه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قال إما محسنا فلعله يزداد، أي يزداد ما يزداد خيرا. فتمني الموت اختيار من العبد لنفسه ما يظن فيه الخيار، والخيار غائب على الأدم. أنت لما تختار كأنك تظن الخيار بالموت، الخيار غائب لا يعلمها إلا الله، والمؤمن لا يعلمها. هذه الخيار غائبة عن المؤمن لا يعلمها المؤمن، لكنه إذا بقي ازداد خيرا، وإذا بقي تاب من ماذا؟ تاب من شر. قال وإما مسيئا فلعله يستعتب، أي يطلب العتبة أي الرضا عنه، وذلك بالرجوع عن الإساءة إلى الإحسان. ثم قال البخاري باب قول الرجل لولا الله ما اهتدينا. هاي طبعا احنا مشعر من مشاعر الصلاة، كلما وقفت بين يدي الله في الصلاة تستبتر منك الله عليك، وكلما جلست في مجلس علم تستذكر منك الله، بل حتى حينما تصاب بمصيبة وتصبر تستذكر منك الله عليك. وهذا منهج النبوي، حينما أقر النبي صلى الله عليه وسلم لولا الله ما اهتدينا. يقول البخاري حدثنا عبداله عبد الله بن عثمان بن جبل، وهذا رجل كان معروفا بالسخاء والفضل وقضاء حوائج الآخرين، توفي عام 21 و200. قال أخبرني أبي اللي هو عثمان بن جبل، عبدان توفي عام 21 و200 ووالده توفي عام 200، عن شعبة. لما قلنا عبدان اسمه عبد الله ابن عثمان بن جبل، إذن عبدان ما هذا؟ هل له اسمان؟ لقب، لقب، وسمي عبدان، قيل الجمع بين الكنية لأن كنيته أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله، لكن الصواب هذا من باب الدلع كما نسمي عبودي. نعم. قال أخبرني أبي عن شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام الذي كان أرحم الناس بمسكين، كلما مر عليه شعبة تذكر أن شعبة كان أرحم الناس بمسكين، وكان يعطي المسكين ما استطاع، وكان إذا نظر المسكين يبقى ينظر إليه حتى يولي. قال حدثنا أبو إسحاق اللي هو عمرو بن عبد الله السبيعي، أبو إسحاق السبيعي توفي عام 28 و100 وقيل 26 و100، عن البراء بن عازب، البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصار الأوسي أبو عمارة غزا الخندق وافتتح الري، هذا هو الذي افتتح الري. الآن هاي الري تمثل ماذا في العواصم؟ طهران. هذا البراء بن عازب هو الذي فتح طهران. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب، سنة 24 فتحها البراء بن عازب. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب، أي يعني ونحن نحفر الخندق، ولذا نزل قوله تعالى قد كان لكم في رسوله أسوة حسنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم مقدم للصحابة في الأمور الصعبة، فنزلت هذه الآية حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق، وذلك عالم الدين ويعني الرئيس ينبغي أن يكون مقدما في فعل الخير. يقول هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم معنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب، أي ونحن نحفر الخندق، جملة حالية مقدرة محذوفة غير موجودة. ولقد رأيته وار التراب، وار التراب بياض بطنه، أي من المورات وقد معناها غطى. يقول لولا أنت ما اهتدينا، يعني هذا حرف يمتنع فيها الشيء لوجود غيره، يعني لولا وجود الله ما اهتدينا، لولا أنت ما اهتدينا نحن، ولا تصدقنا ولا صلينا. الإنسان دائما يستر منك الله عليه، ولا يمن، إياك أن تمن على الله وأن تمن على الناس. ولذلك أحدهم التقى بالحجاج بن يوسف الثقف قال أنت سفكت الدماء وأنت، قال حتى قال أنا فتحت كذا وفتحت الهند وفتحت السن، قال أتمن على الله، فالإنسان لا يمن على الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أحنك الظروف وأشد الظروف، بحيث في يوم فاتته 4 صلوات قضاهن، وفي يوم شغل عن صلاة الوسطى صلاة العصر، وجاء حتى أنه قد وضع حجرين، جاء الصحابة غاية الجوع، وهو هنا يذكر ماذا؟ يذكر منة الله عليه. حتى الإنسان مهما صعب عليه الأمر عليه أن يستذكر منة الله عليه. يقول لولا أنت ما اهتدينا نحن، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا. شوف الإنسان لما يذكر نعمة الله يستدر فضل الله عليه، فأنزل سكينة علينا. إن الأولى بمعنى إن الملأ، وربما قال الملأ قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، أبينا من الإباء الامتناع. لذلك الإنسان ينبغي أن يمتنع عن السوء، شوف يرفع بها صوته. قضية البراء من فعل المنكر أمر لا بد منه، والآن يحصل ما يحصل من تحريق ومن قتل ومن اعتداء، وتجد الهيئات والمؤسسات والجماعات والجمعيات والشخصيات كلها ساكتة، هذا كل من يسكت عن الظلم والقتل والحرق فهو مساكت، فهو مشارك، لأن ربنا قال فعقروا الناقة، ما كلهم عقروا الناقة، واحد عقر الناقة ودفعه مجموعة، لكن الجميع عدوا بأنهم عقروا الناقة، لأنهم بين مباشر وبين مساعد وبين ساكت أو راضي. فحتى الإنسان لما يسكت فهو يحاسب. من الذي ينجو؟ الذين ينهون عن السوء، كما قررتها سورة الأعراف في سورة اهتمت بماذا؟ بأسباب هلاك الأمم. فمن أسباب هلاك الأمم الظلم والمساعدة في الظلم وإقرار الظلم والسكوت على الظلم. فشوف هنا ماذا قال: قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا. فالإنسان لابد دائما أن يأبى هذه الفتنة وأن يرد عن هذا الدين. ثم قال: باب شراهية تمني لقاء العدو. الإنسان يعني يكره تمني لقاء العدو، لأنه حينما يحصل اللقاء ماذا لا يدري الإنسان ماذا سيحصل. فالإنسان لا يتمنى لقاء العدو، لكنه إذا لقي العدو وجب عليه أن يثبت. ورواه الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: حدثني عبد الله بن محمد اللي هو المسندي، توفي عام 22 و200. قال: حدثنا معاوية بن عمرو وهو ابن المهلب الأزدي البغدادي، توفي عام 14 و200. قال: حدثنا أبو إسحاق اللي هو إبراهيم بن محمد الفزاري، توفي عام 85 و100. عن موسى بن عقبة اللي هو موسى بن عقبة صاحب المغازي، توفي عام 41 و100، أثنى عليه الإمام مالك. عن سالم أبي النضر، توفي عام 29 و100. عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له، قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى اللي هو عبد الله بن أبي أوفى ألقب بن خالد بن الحارث الأسلمي بايع تحت الشجرة، وهو آخر الصحابة موتا بالكوفة. يقول: فقرأته فإذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية. النهي عن تمني المكروهات، لأن الناس مختلفون في الصبر والبلاء، منهم من يصبر ومنهم لا. أنا أذكر ذهب معنا طالب من طلاب العلم ودفننا إنسان، ثم انهال علينا القصف انهيالا عظيما. فهذا كان هذا اللي هو من أهل العلم، يعني محسوب على أهل العلم والمساجد، كان يصلي بالناس صلاة الجنازة، ترك صلاة الجنازة وأصبح يبكي يقول ماذا؟ يقول: أنا لا أريد أن أموت. ترك الصلاة ويقول: أنا لا أريد أن أموت. فالشاهد الإنسان يعني نهي عن تمني لقاء العدو، لأن الناس متفاوتون في الصبر. فهنا لما قال: وسلوا الله العافية، أي سلوه من المكاره والبليات في الدنيا والآخرة. يعني أنت لا تتمنى أنك ترزق ولد فتحبه فتتعلق به ثم تقول: أسأل الله أن أخذه حتى أبتلى وأصبر. لا، تسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، لكن لما يقع البلاء مرور الإنسان بالصبر والرضا وشكر الله تعالى. وما هذه الدنيا إلا آجال، وما هي إلا أعمار، ودقات هذه القلوب لها ساعة تتوقف، وأن الله يعد علينا حتى الأنفاس. هذا النفس ذهب نفس ثم ذهب نفس حتى تنفذ جميع الأنفاس. نسأل الله نجعل أنفاسنا وأنفاسكم في طاعته. يقول: باب ما يجوز من اللوم. طبعا لو تفتح عمل الشيطان، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو، فإن اللو تفتح عمل الشيطان، أي يلقي الشيطان في القلب معارضة القدر فيوسوس الشيطان في الإنسان: لو فعلت كذا لما حصلت كذا. فتؤثر هذه اللو على ماذا؟ على إيمان الإنسان بالعقيدة، ولذلك تعلم العلم من أعظم ما يرسخ العقيدة في الإنسان. وقوله تعالى: لو أن لي بكم قوة. طبعا لو قال لو أن لي بكم قوة معناها لحلت بينكم وبين ما جئت به من الفساد، يعني لو عندي قوة من الرجال يسندونني في هذا. وهو يعلم أن له قوة وركن شديد من عند الله تعالى، ومعونة ونصر من عند الله. وقال البخاري عقب الآية: حدثنا علي بن عبد الله اللي هو ابن المديني، وقالوا كأنه خلق لهذا الشأن في علم العلة، كان مبرزا في علم في هذا الشأن، حتى قال عنه الذهبي: قال صاحب المعرفة الواسعة، صاحب المعرفة الواسعة والفهم الباهر، أو نحن ما قال. قال: حدثنا سفيان اللي هو سفيان بن عيينة، يقول: أحد طلابي كنت أمشي مع سفيان بن عيينة إذ أتاه سائل فلم يكن لديه ما يعطيه فبكى، فقيل: يا أبا محمد ما الذي أبكاك؟ قال: أي مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك رجل خيرا فلا يصيبه. فهذه الأثر من الآثار العظيمة عن هذا تابع التابعين العظيم سفيان بن عيينة العالم العراقي الذي كان من أعلم الناس بكتاب الله تعالى. قال: حدثنا أبو الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان توفى عام 30 و100، عن القاسم بن محمد توفي عام 6 و100، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد أهي التي قالت يا أهي التي قالت أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة؟ قال لا، تلك امرأة أعلنت. نعم، شوف باعتبار استدلال لو كنت راجما، باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم استخدم لو، يعني لو لما جاء النهي عنها ليست في جميع الحالات، ثمة حالات تجوز فيها اللو التي ليس فيها اعتراض على القدر. وهذا الحديث ليس فيه اعتراض على القدر، وهذا الحديث فيه تأصيل قضية أن الحدود لا تقام إلا بالبينة، أن الحدود لا تقام إلا بالبينة أو الإقرار. استدبرت. نعم أيضا سيعيده أيضا. قال حدثنا علي له ابن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان له ابن عيينة قال عمر له عمر بن دينار توفي عام 26 و100، أما عبد الله بن دينار فقد توفي عام 27 و100. قال حدثنا عطاء له ابن أبي رباح قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، أعتم بمعنى أخر، بالعشاء، فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس، وقال سفيان أيضا على أمتي، لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة، لكن منع، الذي منع النبي هو المشقة على الناس، وهذا من رحمته بأمته صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج، طبعا القائل قال ابن جريج هو من؟ هو سفيان بن عيينة، وهذا هو موصول بالسند السابق عن عطاء اللي هو ابن أبي رباح. وقلنا مرارا بأن ابن جريج قد لازم عطاء 8 سنين، وأن ابن جريج لم يكن مهتما بالعلم وكان صاحب ذكاء وذكاء، فقيل له لو جالست عطاء، فذهب جالسه فأعجب بعلم عطاء فانتفى. فشوف هذا الناصح الذي نصح ابن جريج حينما قال له لو جالست عطاء، معناه لكان خير، فعلا كان خير. فالإنسان دائما لا يقصر بالنصيحة. عن ابن عباس قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، فجاء عمر فقال يا رسول الله رقد النساء والولدان، فخرج وهو يمسح الماء عن شقه يقول إنه للوقت، أي وقت الفضيلة، ولولا أن أشق على أمتي. وقال عمرو، شوف الآن وقت العشاء نصلي بوقتها، لو أن الوقت الآن فيه تأخير أليس فيه مشقة؟ نعم فيه مشقة. فإذا هذه التشريعات مبنية على ماذا؟ مبنية على مصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر. وقال عمرو حدثنا عطاء ليس فيه ابن عباس، أما عمرو فقال رأسه يقطر، وقال ابن جريج يمسح الماء عن شقيه، وقال عمرو لولا أن أشق على أمتي، وقال ابن جريج إنه للوقت، أي الوقت الأفضل، لولا أن أشق على أمتي. يعني الإمام البخاري من صنيعه في الكتاب أنه يذكر العلل ويذكر الاختلافات، وحتى يجعل طالب العلم يفرق بين الحديث المعلول وبين الحديث الذي حصل فيه مجرد اختلاف. وقال إبراهيم بن المنذر حدثنا معا اللي هو بن عيسى القزاز توفي عام 98 و100، وقيل 97 و100، قال حدثني محمد بن مسلم وهو الطائفي عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير توفي عام 31 و200، قال حدثنا ليث وهو ليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة، جعفر بن ربيعة توفي عام 36 و100، عن عبد الرحمن وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج توفي عام 17 و100، أن قال سمعت أبا هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالسواك، والسواك أيها الأخوة لا ينبغي للإنسان أن يدعه أبدا. يقول ابن الملقن يقول وردت في السواك نحو 100 حديث، يقول وإنك لتستغرب من الناس تركهم السواك، بل حتى بعض المتفقهة. فهذا السواك ينبغي أن لا يترك، وهو ليس خاصا بالنساء، ليس خاصا بالرجال، بل وحتى النساء يستخدمن السواك. وقد ثبت هذا برواية عروة عن عائشة رضي الله عنها قد دخلت عليها وهي تستن بالسواك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت أول عمل يقوم به يشوي صفاه بالسواك، وإذا استيقظ من الليل يشوي صفاه بالسواك، وإذا ذهب إلى المسجد يتسوك. شوف حينما يدخل البيت حتى لا يشم منه صلى الله عليه وسلم رائحة شريعة حينما يخالط أهله، وحينما يذهب إلى المسجد لأنه في المسجد ملائكة غير الملائكة الذين هم رقيب وعتيد، فحتى الإنسان يطيب، حتى الإنسان يطيب مطالب القرآن. نعم. فيقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، أي لأمرتهم أمر إيجاب، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أمرهم أمر ماذا؟ أمر ند. ثم انظر إلى حيث يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فالإنسان لا يقصر في شيء ينال فيه الإنسان مرضاة رب. وأعظم أمنية يتمناها الإنسان أن يحصل على رضا الله تعالى. ثم قال البخاري حدثنا عياش بن الوليد وهو الرقام البصري، توفي عام 26 و200، قال حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى السامي البصري، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي البصري، توفي عام 89 و100، قال حدثنا حميد وهو حميد بن أبي حميد الطويل، توفي عام 240 و100، عن ثابت وهو ثابت بن أسلم البناني، توفي عام 27 و100، عن أنس رضي الله عنه، توفي عام 91، قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر، معنى واصل أي أنه لم يأكل الطعام وقت الإفطار، وواصل أناس من الناس، وهذا دلالة على حرص الصحابة في تخطي خطوات النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، التعميق من العمق وهو التكلف والمبالغة، إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقين. قال البخاري عقبه قال تابعه سليمان بن المغيرة عن ثابت، أي تابع من؟ تابع حميدا، لأن حميد يروي عن ثابت وهذا سليمان يروي عن ثابت، فإذا تابعه الهاء يعود على حميد. قال البخاري عقبه تابعه سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المقصود فيها القوى الروحانية، أن الله سبحانه وتعالى يعطي النبي صلى الله عليه وسلم من القوى على تحمل الطاعة، وأن الله قد أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم حتى ينال أعلى مراتب الطاعة، حتى يقتدي المسلمون فيما بعد ويحرصوا لأن يبلغوا أعلى المراتب في فعل الخير في هذه الدنيا الفانية. ثم قال البخاري حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع المتوفى عام 220، قال أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة المتوفى عام 260، عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري، وقال الليث، هذا هنا معلق رواية البخاري عن الليث، لأن البخاري لا يروي عن الليث من طريق أبي صالح كاتب الليث، وهذا المعلق وصله الدارقطني من طريق أبي صالح عنه عن الليث. قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب اللي هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، توفي عام 27 و100، عن ابن شهاب وهو الزهري، إذن هنا التقى السند، يعني أبو اليمان عن شعيب عن الزهري، وبعدين أيضا معلق عن الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن من؟ عن ابن شهاب الزهري. إذا المدار هذه الرواية من؟ هو الزهري. أن سعيد بن المسيب التابعي الجليل المتوفى عام 94 أخبره أن أبا هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا فإنك تواصل. هذا الحديث فيه فائدتان، فائدة أولا تتبع الصحابة في ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته في طريقته في عمله، وأيضا تتبعهم لعبادته في العمل بها. فنهاهم عن الوصال وعلم أنه يواصل، وهم أرادوا أن يبلغوا ما بلغ من العبادة، قال أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا لحرصهم على ماذا؟ لحرصهم على العمل الصالح، وحرصهم على عدم التفريط، وحرصهم لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصهم على ما عند الله من الدرجات، لكن الدرجات تكون بالمتابعة، وإذا كان حتى الإنسان يضع لنفسه منهاج على الإخلاص لله أولا وعلى المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كل عمل. هؤلاء لديهم الإخلاص في هذا، لكنهم أرادوا أن يتابعوا فيما لا ينبغي أن يتابعوا، لأن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكد لهم، يعني ينبغي أن لا يواصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى رأيهم. ثم قال البخاري حدثنا مسدد اللي هو ابن مسرهل أبو الحسن البصري المتوفى عام 28 و200، وهو مسدد كاسمه، هو مسدد من التسديد أي الإصابة. قال حدثنا أبو الأحوص اللي هو سلام بن سليم المتوفى عام 79 و200، قال حدثنا أشعث اللي هو ابن أبي الشعثاء توفي عام 25 و100، عن الأسود بن يزيد توفي عام 75 عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أرادت الحجر وإنما سمي جدرا لاشتماله على أصل بناء إبراهيم عن الجدر أمن البيت هو قال نعم. شوف السيدة عائشة استفادت هذا ولما استفادت هذا أشارت على عبد الله بن الزبير أنه يبني البيت على ما كان عليه وصنع هذا الشيء والبيت بعد هذا الشيء قد ضرب بالمنجنيق. من الذي ضربه؟ مسلم الفهري الذي ذهب إلى المدينة فاستباحها عام 63 ثم ذهب إلى مكة وحاصرها 40 يوما وصمدت وضربها بالمنجنيق ثم توفي يزيد بن معاوية وتولى الخلافة بعده معاوية ابن يزيد بن معاوية وخلافته لم تطل. فلما توفي يزيد انسحب بالجيش وعاد إلى الشام ثم أصلح البيت. فلما أصلح البيت عبد الله بن الزبير أراد أن يجعله على ماذا؟ على قوائم إبراهيم. فاستشار خالته عائشة فالسيد عائشة حينما أشارت على عبد الله بن الزبير أشارت بحكم. بعدها الحجاج لما قتل عبد الله بن الزبير وصلبه وقطع رأسه هدم البيت وأعاده على ما كان عليه حتى لا يدع مكرمة لعبد الله بن الزبير. وذاك أن عبد الله بن الزبير يذكر بالعبادة والفضل والحجاج بن يوسف يذكر بسفك الدماء والقتل. نسأل الله أن يرحمنا جميعا. فتقول هنا سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ يعني لماذا أهل مكة لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. لديهم نفقة حينما بنوا البيت في تلك الزمان لكنهم أرادوا أن يبنوا البيت من مالهم الحلال فلم يجدوا من الحلال إلا هذا. نسأل الله السلامة والعافية. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذاك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة استخدم ما يسمى بفقه مآلات الأمور، يعني ترك الحسن بما هو أحسن مخافة أن يدخل شيء على قلوب الناس لأن قلوب الناس ما زالت يعني أهل مكة آمنوا حين ذاك. لكن حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع خطيبهم وقال قائلهم إنا كنا نطيع محمدا لما كان حي أما الآن فلا طاعة له. وجاء سهيل بن عمرو قاله انزل قبحك الله ثم قام وخطب خطبته العصماء التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر حينما قال عمرو قال لعله يقوم مقاما يسرك. فإذا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مبني على خبرة بالناس. وانت الآن لا تستغرب، الآن انظر إلى الناس وانظر إلى عملهم وانظر إلى خيانتهم للدين وخيانتهم لدماء المسلمين وانظر أين كانوا في الأمس القريب وأين أصبحوا الآن. قال البخاري حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن الحطيم أي اللي هو حجر إسماعيل. نعم لأنه هذا الآن جدار. حينما ذهبت أم لم تذهب؟ ذهبت. الآن جدار أليس صحيح؟ نعم فهو كان جدار أيضا فقط. قال البخاري حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب اللي هو ابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة. طبعا هذا من أصح الأسانيد، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد كما قال البخاري. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد تغيير النسب النبوي الولادي إنما النسب البلادي. نعم ومعناه لولا الهجرة، لولا أن الهجرة من أمر الدين ونسبتها إلى الدين وأنه لا يسعه تركها لأنها قضية دينية. وذلك نحن قدم عندنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. نعم فهذه أنها عبادة مأمور بها يعني لانتسب إلى دارهم. لولا أن الهجرة عبادة مأمور بها النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي الامتثال بها لانتسب إلى ماذا؟ لانتسب إلى الأنصار انتسابا داريا. فقال لولا الهجرة أي لولا الهجرة من الدين وأن الاستمرار بها واجب. مر عندنا في الدرس السابق أن الإعرابي أراد يقول أقلني بيعتي فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيله بعده لأنه كان استدامة الهجرة واجبة. فقال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وهذا فيه دلالة على شرف الأنصار والناس في القتال في سبيل الله ما بين أنصار المهاجرين. والأنصار عليهم أن ينصر المهاجرين، فإذا خذل المهاجرين يعني أصيبوا بغاية الخذلان. فقال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الناس بين نصرة وبين هجرة في الجهاد في سبيل الله تعالى، وأنه الشرف الأعظم لمن للمهاجرين، ولا يذكر ولا ينسى شرف الأنصار. حدثنا موسى اللي هو موسى بن إسماعيل متوفى عام 23 و200، موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي. قال حدثنا وهيب اللي هو وهيب بن خالد بن عجلان توفي عام 65 و100، عن عمرو بن يحيى توفي عام 40 و100، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، طبعا عبد الله بن زيد توفي عام 63، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة، يعني لولا الهجرة التي لا يجوز تبديلها، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. قال البخاري عقبه تابعه أبو التياح اللي هو يزيد بن حميد الضبعي متوفى عام 28 و100، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تم هذا.